بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم. والحقيقه برحب دائما وابدا بضيفنا العزيز الغالي الضيف الجميل اللي بيشرفنا يعني طوال هذا الشهر الكريم، مولانا فضيله العالم الجليل دكتور عمر عبد الكافي. اهلا وسهلا بحضرتك، مشكرين دائما هذا الحضور. ربنا يتقبل منا ومنك يا رب. النهارده احنا يعني هنتكلم في حكمه من الحكم المنسوبه لابن عطاء الله السكندري. الله تعالى مدبر الامر كله، وقالوا زمان العبد في التفكير والرب في التدبير، وكان الصالحون يدعون ربهم اللهم دبر لي امرا في اني لا احسن التدبير. وفي كل الاحوال الله تعالى امره بين الكاف والنون، اذا اراد امرا فانما يقول له كن فيكون. فضلتك النهارده عنوان الحكم ايه؟ بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول صلى الله عليه وسلم، وبعد، ارح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك لك لا تقم به انت لنفسك. هذه الحكم هي حكم الحقيقة في منتهى الرقي، فتضطرنا احنا ايه نطلع سرير. ممكن نقولها تاني معلش؟ ارح نفسك من التدبير. ارح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك لك لا تقم به انت لنفسك. يعني بالبلد الاول كده اشرح. اشرح على بنت الامتحان. يعني مثلا الترابيزة قدامنا دي ثقيلة، ايوه، او اللي على يمين الديكور الجميل ده ثقيل. انا راجل يعني بلغت من الكرافه، يمكن اجي اشيلها انا وابن عمرو، فاولادنا الشباب ربنا يديهم الصحه لهم شعر اسود لسه كلهم، ولا خليكم بالراحه احنا نشيلها. ارح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك لك لا تقوم به انت لنفسك. لما تلاقي واحد يعمل لك الشغلانه ويخلصها يعني حد يكره الراحه، فما بالك ان الذي يصنع هذا الامر هو خالقك القوي العزيز. هذا الامر، هذا الحكمه. يعني في الامور انت عايز تعمل شيء بنفسك، كل شيء وتحسب لها. الحبيب صلى الله عليه وسلم قال يا عائشه لا توكي فيوكي الله عليك. ما تقعديش تحسبي لها قوي، عشان كمان ربنا ما يحسبكيش قوي، عديها. يعني ما تحسبيش الناس على فلتات السنتهم، ولا على يعني خطواتهم او يعني اعمالهم التي لا تستقبلها انت بقبول حسن. يعني عديها هفواتهم الأرض. يعني دي سنه التغافل، ودي تبدا من البيت. يعني اليوم سبحان الله، يعني انا مشفق على نسائنا في البيوت، لان احنا حقيقه دون ان ندري تحول شهر الصيام الى شهر طعام، واصبحت الولائم في البيوت تشغل ربة البيت شغل غير طبيعي، واصبح نستهلك في رمضان اضعاف ما نستهلكه في غير رمضان. فشلنا ونحن نكذب على انفسنا هذا شهر الصيام. لا، وليس شهر الصيام. شهر الصيام كان عند الصحابه، كان عند التابعين، لما كان يستهلكوا في رمضان نصف ما استهلكوا في شعبان، ونصف ما يستهلكون في شوال. يعني في رمضان بنستهلك اضعاف اللي استهلكناه في 6 شهور وربما في سنة. صحيح. انا اذكر وزير تموين مرة في السبعينات يمكن الله يرحمه قال لنا يا شيخ عمر احنا بنستهلك في رمضان 17 شهر. يعني سنة ونصف تقريبا. ده واضح. احنا اكدنا ما كلناش طول عمرنا. يعني وكأنها مجاعة. يعني انا اريد ان اقول ان ارح نفسك من التدبير. يعني ايه ارح نفسك من التدبير؟ احسن حد يظن ان نعطل الاسباب. لا، هي الاسباب من التدبير. يعني انا من الواجب مثلا نضرب مثال على اولادنا في المدارس الجامعات. يا ولدي تدبيرك لنفسك ان تذاكر، نحن شغلناك ولو انك تشتغل بعد الظهر، احنا بس تفرغ للايه؟ للدراسه. خلاص، وبعدين ما تعودش هم النتيجه. لا تعود الهم. امر ثاني، امر ما يحتاج الى خطوات 10، انا لا املك منها الا 5. لو عملت 4 من ال5 وابقيت سببا تعطلت الاسباب، لكن اعمل ال5 اللي في امكاني. ربنا يكمل ليه ايه ال5 العبد في التفكير والرب في التدبير، كما قلت بمثالنا العام الجميل البسيط ده. يعني انا من الواجب الا اعود هم مثلا ايه العمليه الجراحيه بتاع الولد او بتاعتي او بتاع زوجتي او اي حد. ليه؟ احنا عملنا الايه الاسباب. ساعتها بقى هيدخل الطبيب غرفه العمليات، ندعو له ب3 دعوات، ان يوفقه في هذه العمليه ويضع في يده الحساسيه العلميه المدبره من قبل الله في ان يستأصل الداء المطلوب. تمام. وبعد كده يشخص الحالة ما بعد العملية تشخيصا سليما، ثم يوصف لها الدواء المنضبط لها. وفي نقطة أهم، وأن يضع الله سر الشفاء في هذا الدواء. يبقى أنا ساعتها دي مش شغلتي، أنا شغلتي الدعاء، أنا مهمتي الدعاء، ورحت عند الطبيب اللي أظنه أنه فاهم. حضرتك خدت بالأسباب، دي الأسباب اللي هي دي قدرتي خلاص. أما بقية الأمور من قبل ومن بعد إنما هي بتدبير الله سبحانه وتعالى. ولذلك نفرض جدلا أنا جاني هم أو غم فأقلقني قلق، يا ترى المحكمة هتعمل إيه بكرة، يا ترى القاضي هينطب أي حكم، تجيبت محامي ناصح أمين فيما تظن يتقي الله، خد أتعابه وراح وضبط مذكراته، أنت خلاص أنت توقفت عند هذا، توقفت. وانتظار الفرج نوع من العبادة، فأرح نفسك من التدبير. الناس اللي قاعد تدبر يقول أنها مولانا سكنت بشتري شوية حاجات معالي وشوك ومش عارفين عشان بنتي لما كده تتجوز إن شاء الله. ما شاء الله أنت الجواز لها دي لسه شوية، يعني هي كبر يعني 20 سنة يعني، لا لا لا عندها 2 سنين. طب ده تعبان، ده تعبان. هو واحد طبعا من المشاهدين دلوقتي يقولوا ماله يعني وحرام، احنا ما نتكلمش عن حرام وحلال، نتكلم على ليه هذا يعني هذا العنت مع نفسك. يا اخي يمكن ربنا يجيب لها واحد ولد مسلم يتقي الله، يروح يجهز الشقه البيت بكامل زي ما اتفضل يا عم هات بنتك، يعني بهذا المنطق يعني. فارح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك لك لا تقم به انت لنفسك. فلما اللي هيقوم اللي انا كنت اقوم به، الذي يقول للشيء يكون فيكون، اظن اكثر راحة. يعني انا لما اوكل محامي واروح والاهل يقولوا ايه ها عملت ايه، خلاص جبنا احسن محامي في البلد خلاص، وراجل معروف انه لا يخسر قضية. هل دي علاقة فضلتك يعني بفكرة التوكل والتواكل؟ لا الله يرضى عنك. التوكل هو ان ابذر الحب واسقيه وانتظر انباته، ده التوكل. التواكل لا انا هسكن ولا هزرع ولا هغرس، زي الطالب اللي طول السنه لا يذاكر ولا غيره، وبعد يوم الاخر حاملها على الله ان شاء الله. انا ازاي يعني، ما هي كده يعني. احنا عايزين مصر دي تبقى اولى الدول اقتصاديا، هي بالاماني مش بالامان، لكن لو بدانا نعمل خطه مستقبليه 10-20-50 وعملنا الخطوات، ساعتها ربنا هيدبر لنا الامر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر عمل كل التدبيرات الممكنه من وجهة على قدر ما يستطيع. بعد ما خلص ده كله بدأ يدعو، احنا عايزين ندعو كده ايه من غير ما نعمل. طب هنطلع فاصل ونرجع تاني نواصل مع فضيلة العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي. ورجعنا لكم مرة تانية مع فضيلة العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي. ارح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك لك لا تقم به انت لنفسك. انا ليه اقوم يعني واعود هم طالما الاسباب اللي انا عندي عملتها خلاص، من الاسباب اللي عملتها انتهى الموضوع كده. انا عايز اقول ايه، الناس اللي بتشغل نفسها بالدنيا زاد عن اللزوم هو ناسي ان دي مرحلة البناء والزرع منتظر ان قطف الثمرة. هي كده. شوف الامام الحسن البصري قال جملة عجيبة جدا، لو كانت الدنيا من ذهب فاني، ذهب بس فاني، وكانت الاخرة من خزف باقي، لفضل العاقل الخزف الباقي على الذهب الفاني. فما بالنا ونحن نفضل الخزف الفاني على الذهب الباقي، لان الدنيا مش ذهب ابدا. صحيح. الدنيا خزف قابل للكسر، اللي على منصب اليوم بكره مش في المنصب، اللي غني اليوم بكره مش غني، فجاه الضرائب تمسكه وتقول تعالى انت رايح فين، البنوك تقول له هات الفلوس اللي عندك. فالانسان سبحان الله يجعل يعني وان يعني الى ربك الرجعة وان الى ربك المنتهى. يبقى اذا الانسان يعيش الدنيا بفكر الاخره، يقول طيب انا لو عفيت عن فلان ليه بعفو، طب انا لو وصلت عمي الذي يقاطعني مش ده افضل افضل، طب لو كان الرسول مكاني في هذا المنطق، ما بهذا المنطق الحياه تبقى هذه حياه المسلم، لا تتعطل الدنيا. ولكن سبحان الله العظيم يعني الله يرضى عن عمرو بن العاص ومعاويه لما جلسوا يدردشوا مع بعض وكلاهما عبر 80 من عمره، قال له ماذا بقي لك من لذة الدنيا يا امير المؤمنين، ايه اللي بقي لك؟ قال له كوب ماء بارد في الصيف وارى بنيه وبني بنيه من حولي، بس موتة الحياة عند معاوية خلاص سرب. وبعدين ده امير ابن امير يعني مولود في فمهم العقل ده. وانت يا عمرو شوف ملكات تختلف. وفوق التمانين اتمنى ان اغرس فسيلة واتعهدها حتى تنبت وتثمر فابيعها فاكسب من ورائها واتصدق. ده ملكته تعمير الدنيا خير بمنطق الاخرة ايضا. وهذا منطقه الرضا خلاص انا رضيت كده انا تعبت في الحياة وعايز بقى استمتع بايه باولادي واحفادي هم حوالي. دي ملكات ملكات. هذه الملكات سبحان الله جعلت واحد ابو ذر يكره الغنى ويعمل ثورة اجتماعية على عثمان رضي الله عنه. مع ان عثمان ده ما يتعملش ضده ثورة لكن عملوا ثورة وقتلوه كمان. فعثمان رضي الله عنه يرى غير ما كان يرى عمر. عمر يرى التقشف وسيدة. قعد في عام الرمادة 9 أشهر لا يأكل إلا الخبز والزيت. وكان يقول لغلامه اكسر حره عني بالغلي. فقال يغليه ويبرده ويشربه فبطنه ويخطب تقرقر تعمل صوت. يقول لك قرقرين ما تقرقرين والله لن تذوق اللحم حتى يشبع أبناء المسلمين. ويبعت لعمرو بن العاص في مصر الغوث الغوث. يعني مصر يعني مصدر العطاء ربنا يرجعها هكذا مرة أخرى. الغوث الغوث يعني عمرو يقول سأرسل لك قافلة أولها عندك وآخرها عندي هكذا. فأنت من الواجب سبحان الله أرح نفسك من التدبير. بس أنت يعني ليه إحنا عايزين ندبر للدنيا من الألف للياء؟ أنا عايز أجيب إيه بيت للولد وعايز أجيب إيه مش عارف إيه البنت وعايز طيب ده دنيا. وأنا وآخرتي ماذا صنعت فيها؟ ماذا أعددت لها؟ انا فجأة كده هيجي ملك الموت والخلاص انت انتهيت وياخد روحي. مين ينفعني؟ ولا حاجة بتنفع. الله يرضى عنك. فالعبد سبحان الله من الواجب سبحان الله كما قلنا يحسبها اي رقم على ما لا نهاية في الحسابية يساوي صفر. في الرياضة الحديثة والرياضة القديمة والرياضة التقليدية اي رقم على ما لا نهاية في الحساب يساوي صفر معروفة جدا. طب الدنيا رقم والاخرة رقمها كام؟ ما لا نهاية. يبقى الدنيا بالنسبه للاخره بالحسابات من غير يعني من غير ما ندخل في الايات والاحاديث كمان بالحساب يساوي صفر. صفر. طب اخد بالي من الصفر افضل طول حياتي داخل الصفر وبعدين اترك طب وبعدين ان يوم عند ربك 1000 سنة طب اين اذهب؟ فانا اريد ان اقول ان الشيء اللي الله وسبحانه وتعالى يستجيب لي فيه او يسد فيه الامر لا داعي لان اعول هما ولكن اعول هم الدعاء اعول هم حسن التربية حسن الخلق المال الحلال اللسان الطيب المجلس الطيب ادفع غيبة عن مسلم ده يكون مهمتي مش مهمتي شيء تاني. بس في ناس كتير حضرتك بيكونوا عاتلين دايما الهم يعني بعت الهم مفيش شغل مفيش رزق وممكن يوصل بيه الحال ان هو يبقى يعني جواه جميل جميل هو صح هو عبد اللي هو مش عارف يعمل ايه. جميل هو الرسول لما دخل في وقت ليس من اوقات الصلاة رأى الصحابة عمل ايه حاطط خده على كفه كده زي 90 مليون مصري خد بالك انت مالك تجلس في مجلس في وقت ليس من اوقات الصلاة. قال هموم وديون لزمتني يا رسول الله. لما الهم والدين هجم على الرجل اول ما راح على فين؟ المسجد. ما عادش على القهوة راح على الكام قال لك استشعر حاجة اشحن البطارية مش احنا المحمول لما يعمل نشحنه هو ده راح يشحن. قال الا ادلك عن شيء على شيء ان قلته اذهب الله همك والدعاء اعوذ بك من الهم والحزن العجز والكسل الجبن والبخل غلب الدين وقهر الرجال. الرجل خد الكلام بثقة مش بتجربة. قال فما ان قلتها الا وفرج الله همك. جاء رجل في صلاة العشاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله ليس لنا الا غلام واحد ابننا وبعدين اسره العدو واحنا هو ده اللي بيرتزق ويجيب لنا وانا وامه عجيب كبار. قال له عد انت وزوجتك واكثرا من قول لا حول ولا قوة الا بالله. عند الفجر الباب يطرق جاب قطيع من الغنم بعد العدو ما اسره وناموا عنه جاب القطيع وبعدين كانوا مقيدينه. قال كل شوية القيد يتسع يتسع يتسع كل ما هو يقول لا حول ولا قوة الا بالله هو زوجته القيد يتسع لان انا اخرج من حولي وطولي المحدود الى حول الله وقوته اللا محدود. فعلى عملت كده يبقى انا مش بدبر لروحي انما اترك الامر لصاحب التدبير. قال ابن عطاء في حكمة جليلة اخرى دبر الا تدبر واختار الا تختار فربك يخلق ما يشاء ويختار. ودي بس فوق شوي نعم. يعني الحقيقة دائما الحوار مع حضرتك ممتع ودائما بنستفيد منه، يعني يا ريت تدعو أن أؤمن خلفك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا، واغفر بفضلك زللنا وآثامنا، وأعتق من النيران رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا. اللهم اجعلنا ممن نظرت إليهم في رمضان نظرة رضا. اللهم أمن شعبنا وبلادنا، وأنزل علينا الخير والبركات من كل حلب وصوب يا رب العالمين. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، وفك كرب المكروبين سددين المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا وموات المسلمين. اللهم اطرد شياطين الانس والجن عن اولادنا وبناتنا، واعصمهم من كل مكروه وسوء، ووفقنا لما تحب وترضى، ووفق ولاة امورنا الى ما تحبه وترضاه، واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ربنا يكرمك مولانا وينفع بك دايما، وبشكر حضرتك جدا، والحديث بقي ان شاء الله باذن الله، نلتقي على خير غدا ان شاء الله. السلام عليكم.